فإن قيل إنما يوجد كثير من الأمراض لا يعرف الناس لها دواء، وأن بعض المرضى قد يتداوون فلا يبرؤون، فما هو الجواب عن الحديث حينئذ؟ الجواب أن الدواء موجود قطعا، يعني نحن نؤمن نعتقد إن ما في داء إلا له دواء، سرطان له دواء، الإيد له دواء، السكر له دواء، كله له دواء. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، قال في الحديث زيادة مهمة: علمه من علمه وجهله من جهله، رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال المازري رحمه الله: نبه به صلى الله عليه وسلم على ما قد يعارض به قوله لكل داء دواء، وهو أنه يوجد كثير من مرضى يداوون فلا يبرؤون. قال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداوات لا لفقد الدواء. يعني نحن نعتقد قطعا أنه في الدنيا دواء، يعني ما في مرض الله ما خلق له دواء، بس من الذي يهتدي إليه أو إلى طريقة التداوي به؟ هذا الكلام، هذا الكلام. قال: علم من علم وجهل من جهل.